قال حدثنا سعيد بن قتادة كان بالمتوكل النادي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون إلى قنطرة من بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض وعالم كانت بينهم الدنيا حتى إذا هدبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله بالجنة منه بمنزله كان الدنيا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه إلى جنة وقفوا في محل هناك فانطرع إلى الجنة والنار يعني قبل دخول الجنة فيقص لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا مما بينهم أذن لهم في دخول الجنة وعند ذلك يقع ما قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين ينزع كل ما في النفوس وينزع ما في النفوس مما جرى في الدنيا من أحقاد وذحول وشحناء وغير ذلك كلها ذهبت ونقيت قلوبهم وهذبوا حتى سلموا من كل ما يكدرها فيدخلون الجنة على غاية من الصفا والمحبة وأن يبقى هناك شيء يكدر بعضهم على بعض وهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سوء متقابلين الله نسأل الله جل وإياكم الله الله نعم باب من نوقش الرسالة عذب حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي أسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الرسالة عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسبب فاسد الرسالة يسيرا قال ذلك العرض حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد بن ابن ابي اسد سمعت بن ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جبير ومحمد بن سليم وايوب وصالح بن رستم عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ولا ترى إلا الخير كما قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فمن يناقش حساب على أعماله وعلى أخطائه وأغلاطه فإنه يعذب لأنه لا بد له من أخطاء وأغلاط كثيرة الله المستعان حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا اخو عباده حدثنا حاتم بن ابي صغيره حدثنا عبد الله بن ابي مليكه حدثنا قاسم بن محمد حدثتني عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك قلت يا رسول الله اليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب حدثنا علي بن والعرض يترى الله أعماله عليه ثم يسمح له في دخول الجنة والله أعماله عليه مع إقرار عينه في عدم جرائه ما يسوء نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن معمر حدثنا رافع بن عباده حدثنا سعيد بن قتاده حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاب الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر ما هو أيسر من ذلك. حدثنا يعني سئلت ما هو أيسر وألا تشرك بالله ففي اللفظ الآخر فأعطيت إلا الشرك نسأل الله العافية. اللفظ الآخر قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي قال حدثنا أنس قال حدثني قتيبة عن علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار ما استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق امره. قال الاعمش حدثني عمرو عن قيثمة كان ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح فبالى حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد بكلمة طيبة. قد بلغ وأنذر. اللهم صل الله أكبر. كلمة أشاح أعرض يعني شعبي بعنقها التفت. اللهم صل على الله. ورد الدعاء في صلاة اللهم في حساب اليسيرة ما تذكر شيء. نعم باب يدخل الجنة سجون أهلا من غير حساب. كيف كلام على ذلك العرب حمد ذلك العرب شرعي الحمد. نعم اللهم حسن حساب اليسير من عدامه في أحمد ولأحمد وابن آخر أن عائشة كان والله أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ببعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا رسول الله ما حسابي يسير قال أن ينظر في كتابي فانتح أن تجاوز له عنك إن من يخشى الحساب يا عائشة يومئذ نصف لك نصف لك كلمة هذه نعم ولأحمد وابن آخر سمعت من توسع الحساب يسيرا ناجي ويعرف ما قال لذلك العرب علم تحت عبد الله ما رايت شو هذا محسن طالع مثل يعرف مثل عليه. قوله إننا ذلك العرض في رواية القطان وقال ذلك العرض يعرضون ومن يوقش حسابها لك يعرضون وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من رواية أن أنا قتال كان نسقها من حوصل عذب وقال لي قلت وراوي عن النام علي بن أبي بكر صديق ربما أخطأ قال قلت لي منا قولي إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور بالآية إنما وأن تعرض عن المؤمن عليه حتى يعرف منك الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عدونا في الآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى قال عياض القول عذب له معنيان أحدهما أن نفس مناقة حساب العرض ماضي التقييد على قبيح ما سلف والتوبيخ والتوبيخ تالي الثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من الله بإقداره على توفره عليه بها وإجالته لها ولأن الخالص للتي قبيح ويغيرها الثاني قوله في رواية أخرى هلك وقال النووي والدليل الثاني والصحيح لأن التقصير واجب على الناس فمن استقصر فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. وقال يروج من عرض لم يحله النجوى من عرض عليه الناس وعرضوا عليه أعماله خيرها وشرها فإذا رأى شرها قال يا ربي ألم تغفرها لي قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال يروج من عرض أن يرضى الحديث عام في تعبير كل من حوصف ولفظها يتساعد على نذر وما يعذب وطريق الجميع أن المراد الحساب في الآية العرض هو إبراز الأعمال وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه ويعيده ما وقع عند البجال والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. في حديث ابي بكر بن مسلم يتاب الرجل يوم القيامه فيقال امرض عليه الصغار ذنوبه الكبير. وفي حديث جابر عند ابي حاتم الحاكم من جاب الحسنات ولا سيئاته وذاك الذي يدخل الجنه بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنه ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي أغلق نفسه وإن الشياء في مثله ويحفر بها على حديث بمراد النجوى. قد أخرجه المصنف في كتاب المراد وفي تفسير سورة هود وفي التوحيد وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول وعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقدره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. يا أبي كيفية العرض ما قدر الترمذي برواية أبي بن أبي نبي فاعي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أما عرضتان فجدار ومعابير وعند ذلك تطير الصور بالأيدي فآخر بيمينه وآخر بشماله. قال الترمذي لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقد رواه أبو علي بن علي الدفاعي عن الحسن عن أبي موسى انتهى وعند ابن ماجه وأحمد من آل الوجه مرفوعا وأخرجه البياقي بن باب بسند الحسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال الترمذي الحكيم الجدال بالكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم لا جادلوا نجوا والمعابير الكبار الله لآدم وأنبيائه في إقامته الحجة على أبائه. الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر تنبيه. وقع في رواية ابن مرضوية عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديثا مذكورا بالباب. وطريق الجمع بينهما أن الحديث يجمع في حق المؤمن فلا تنبيه. وقع في رواية ابن مرضوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله أعلم من انقلاب الجمع المرضوية ويجمع الغسل والسليم قد يكون من انقلب على بعض الرواة من شيخ اليوم بعد شيخ الكلام ما يحاسب لا يناقش حساب أحد إلا هلك انقلب عليه. نعم أحسن الله إليك. الله انقلاب سم الله أحسن نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم من السلف سيئة نظر على العرب قول بعض السلف حديث جابر عند أبي حاتم الحاكم زالت حسناته على السيئات، وذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب. ما فيها الرحمة، ما فيها، هل عندكم أقوى؟ لا، ما فيها. نعم، من ثقلت موازينه فهو في عيش طالب، من زادت الحسنات على السيئات نجا. نص القران الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الجنه 70,000 من غير حساب. حدثنا عمار بن ميسرة، حدثنا ابن قريش، حدثنا حسين، حدثني أسير بن زيد، حدثنا حسين عن حسين، حدثني أسير بن زيد، أسير بن دال. نعم، عليك عليك غريب، غريب غريب، شوف غريب. قوله وحدثني أسيد ذلك الحمد وكسر المهملة، هو ابن زيد الجماع بالجيل الشوفي حسب ببغداد. قال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه وضعفه الجماعة، وأبحث ابن معين فيه القول، وليس له عند الفقهاء سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره، ولعله كان عنده قطع. قاله أبو مسعود: ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي، وإنما سمع له هذا الحديث الواحد، وقد وافقه عليه جماعة من صهيب بن عمان عند أحمد بن صهيب. نعم، صهيب، صهيب بن جيم، بن جيم والسين. نعم، صهيب، صهيب. نعم، ما نشرح من هذا صهيب بن عمان، نشوف رحمه الله. وقد وافقه عليه جماعة من صهيب بن عمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهما، وإنما احتاج إليه كرارا من تحديث الإسلام بعينه، فإنه أخذ السند الأول في الطب في باب من استوى، ثم عاده هنا فهو غير طريقه شيء، وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرتب من طريق حسين بن ذهب عن حسين بن عبد الرحمن. وتقدم له في السن ايضا في باب من لم يرقي من طريق حسين بن ذهب. ناس من طريق حسين بن ذهب كان عنهم كل عن ناس عن حسين بن عبد الرحمن. وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حسين بن عبد الرحمن. في قصايا البحث أسيد من زيد، هذا من زيد. حدثنا عمار بن ميسرة، حدثنا ابن قريش، حدثنا حصين، حدثني أسيد بن زيد، حدثنا حسين عن حصين قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم، فاخذ النبي يمر معهم امه، والنبي يمر معهم بقر، والنبي يمر معهم العشره، والنبي يمر معهم الخمسه، والنبي يمر وحده، فنظرت فاذا سواد كبير سواد الدين هؤلاء امتي. قال: لا، ولكن انظر الى الافق. فنظرت فإلى سواد كبير، قال: هؤلاء أمتي، وهؤلاء 70,000 حجامهم لا حساب عليهم ولا العذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتبون ولا يتفقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه الكاتب المحصل فقال: الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال إليه رجل آخر فقال: الله أن يجعلني منهم. قال: سبقة بها عكاشة. والمعنى أنهم كانوا غاية في الاستقامة وأداء الفرائض وترك المحارم وترك بعض الأشياء التي في قسم المباح، توكل على الله عز وجل وتلذذا لما يصيبهم وكساء بما شرع من الأسباب المباحة والمشروعة، وتركوا ما يكره كالكي وما ينبغي تركه أيضا وهو السؤال والاسترقاء، اكتفاء بما لديهم من الأسباب الأخرى وتوكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى. أما الطيرة فهي من الشرك، من قسم الشرك، لأنها تشاؤم، تركوها أيضا ولم يأتوا من الأسباب إلا ما وسريحوا في أنه مشروع أو مباح لا شبهة فيه، حرص منهم على كمال إيمانهم وكمال تقواهم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز الاسترقاء إذا دعت الحاجة إليه وجواز الكي إذا دعت الحاجة إليه، ولكن تركهما أفضل عند الاستغناء عنهما وعند وجود ما يكفي عنهما. ولهذا أمر أن يسترقى من العين، وكوى بعض أصحابه وقال أشياء من ثلاث: في نار، شربت بحجاب، شربت عسل، وما أحب أن أكتوي. ولفظ الآخر: وأنا أنه متع الكي. فدل على أنه مكروه، لكن عند الحاجة إليه تزول الكراهة. وهكذا الاسترقى عند الحاجة إليه بوجود ما يغني عن ذلك يكون تركه أولى، لأن سؤال وحاجة إلى الناس، ورسخ سؤال الناس أنه أمر مذموم، تركه أولى. أما إذا رقى أخاه من دون أن يسأل هذا مطلوب، ولهذا في اللفظة عند مسلم: فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم نعم. لا ما يكون في هذا، يعني هذا مباح، اعتماد الله تداول امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اورق نفسه من الشيخ. نعم اورق نفسه من الشيخ. كان النبي يعطي نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. مفهوم العدد في 70 زاد الله يخاف، زاد مع كل الف 70,000 كما ذكره المؤلف ذكره الحافظ الكريم عند قوله سبحانه: كنت خير امه في الناس، فان جاء له طرق فيها زاد مع كل الف 70,000، والفرض مع كل واحد 70,000، في بعضها وثلاث حسنات من حسنات ربه، فالذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب لا يحسنون الى الله سبحانه وتعالى. نعم. في التعسير سيد بن زيد بن نجيح الجمال الجيم الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أفضل بن معين تكذبه، وماله في البخاري سوى حديث واحد مقرون لغيره من العاشرة مات قبل 20 البخاري بس. نعم. ما في غير بن زيد؟ نعم. زيادة يرقون لا مثل انه تقول نعم انه رواها مسلم لكنها ضعيفه عند اهل العلم وغلط بعض الرواه، لان الرقيه من دون سؤال لا باس بها مشروعه. نعم عندك نبه على هي تقول شارح نبه على روايه تقول هي عند مسلم ليس لدى البخاري رحمه الله. نعم أو العين أخر أربع مئة أخر أربع مئة ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يقول بدل ولا يكتب. وقد بدل ولا يكتب ولا يستقول. ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يقول بدل ولا يكتب يكتب. نعم. قد أنكر الشيخ تفسير من كمية هذه الرواية زعم أنها أرق من الراوية، واعتذر بأن الراوي يحسن إلى الذي يقي، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم ترقى من باب رمى رقى يرقي بخلاف رقي من صعيدا. وأيضا فقد لقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وآذن لهم في البقاء، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال: وأما المستقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل لما في ذلك. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يقيهم ولا يقويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن مرسل الحافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذا وبأن طريق الله تعالى كان تصحيح زيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغنية موجود في المصحف لأنه حل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يطيعه تام التوكل فكذا قال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يوكله منه لأجل تمام التوكل وليس في موقع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون البقاء والاسترقاء حسنا للمادة لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه وإلا لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه وإلا فضلك في ذاتها ليست من نوعا وإنما منع من أراك شركا أو احتملا ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعره عبد الرقاق ولا بأس بالرقاق ما لم يكن شرك ففيه إشارة إلى علة النهي فما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقاق هو الكريم قادم في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب وفرق بين القسمين بأن الرؤى فيهما أمر مرغوب وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يكفي قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين أحدهما أن لا أكثر أبواب الطب مرغوب والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تفرض التوكل عليه والالتجاء إليه والبركة فيما عنده والتبرك بأسماء فلو كان ذلك طابعا قادحا في التوكل له لقد حث الدعاء إلا فرق بين الذكر والدعاء وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وفعل والخلق فلو كان ما دعا من اللحاقين السبعين أو قال حتى التوكل لم يقع من هؤلاء وفيه إنه أعلم وأفضل ممن عداه وتعقب بأنه من على أن السبعين وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المحذورين أرقى عقبة من غير المطلقة وليس كذلك لما سأبينه وجوز أبو طالب بن عطية في مواجهة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا وقد أخرج أحمد وصححه ومسلم ومحبان من حديث رفاعة الجهني قال عنهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة لأمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا أذكرها وإني أرجو أن لا أذكرها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. وقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال عنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب وإني لأرجو أن لا أذكرها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة فهذا يدل على أن قضية السبعين بالذكور بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجنة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر على الذكور ممن تحققت نجاته وعلم مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم وفي من يتأخر عن الشكور ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت نخفر أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى قوله ولا تطيرون. هذا كل هذا مثل ما قال المؤلف واحتمل الشيخ تقي رحمه الله من قال بتوثيق الشيخ يرحون وجهه هو أن الرقية إحسان مجرد إحسان وفضل ليس فيها سؤال لأحد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها مع أصحابه فعلها بنفسه فلهذا استنبط منها أنه هو من بعض الرواة والحافظ رحمه الله قال لا يلزم من ذلك أن يكون وهم لأن أصل عدم تغيير الثقة إلا بحجة فلا يلزم من ذلك أن يكون رواية مسلم هذه غلط ويكون مثل يسترقون يكون هذا شيء بخصوص الرقية فقط تركها أفضل، وإذا دعت حاجة إليها فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيجب رأي كذلك، فلا يلزم من ذلك تقلق الراوي، وهو محتمل. وبكل حال فهم الرسول فعلها وفعلها أصحابه يكفي، وهكذا استرقى عند الحاجة إليه فلا كراهة. وكون هؤلاء فعلوا ذلك حرصا على كمال التوكل وتمام التوكل لهم أجرهم فيه ولهم فضلهم فيه، ولا يلزم من ذلك كراهة عبء الشرطة أو كراهة رقية أو كراهة شيء لغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الله إذا قبل منها داخل القرد يمتنع، نعم إذا قبل منها داخل لا يمتنع، أو لا يمتنع لأن إحسان، إذا الإحسان إذا قرد لا النهي الكراهة موجهة لمن يطلب لا للمطلوب، ثم هي ليست كراهة إنما هو خبر. والنبي أمر بالاسترقاء في حديث سلمة، في حديث عائشة، في حديث أسماء بنت عبيد، نعم الحديث ثابتة في أمره بالاسترقاء، دل على أنه لا حرج فيه ولا كراهة غيره. نعم. سأل مباح الإنسان يدعو اللهم اجعلنا منهم 70,000 ولا؟ وهي طيب. هنا قال من العكاش اللهم اجعلهم لكمال تقواهم وكمال إيمانهم. نعم. عفوا الله عنك يا شيخ. هل تأتي الإحسان سبب إلى سبب دخول الجنة؟ لا. الإحسان لهم واجب وهم الإحسان قسمان، إحسان واجب وإحسان ليس بواجب. الإحسان واجب تركه معصية. والإحسان ليس بواجب ليس تركه معصية. نعم. 70,000 كلهم قبلوا في البقية. الله أعلم، لا يحتاج إلى نظر. نعم. إن كان شخص هو بحاجة بسبب هو أعلم، هو أعلم بنفسه إذا طلبها، هو أعلم بنفسه ونسأل المخير إن شاء أجاب وإن شاء ترك. نعم. هو مخير، نسأل المخير إن أجاب أخاه فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، حرام واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين والحمى، كل ذلك على أن المسؤول يشرع لها الإجابة لينفع أخاه. نعم. ما يلزم من هذا الفضل اللي خصهم الله بأن يكون غيرهم دونهم، لكن في فضل لهم ودخول الجنة بغير حساب. هم دخول الجنة بغير حساب متفاوت، ودخول الجنة جميعا وهم ملايين بغير حساب، لكنهم طبقات بعضهم فوق بعض. فالصديق مثلا يدخل الجنة بغير حساب، وعمر يدخل الجنة بغير حساب، والصديق أفضل من عمر. نعم. لا يلزم من كونهم دخول الجنة بغير حساب أن تكون حالهم واحدة. نعم. قد يكون السبعين والملايين من داخل الجنة بغير حساب معلوم أنهم طبقات في فضلهم عند الله عز وجل ومقابلهم عند سبحانه وتعالى. نعم. حديث لا يدخل الجنة حتى يبلغوا أنتم منازله، هذا يدل على أنه لا يلزم يكونوا سابقين، وإن كانوا غيرها بغير حساب لكن لا يلزم يكونوا أسبق الناس إليها، قد يسبقهم غيرهم كالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة إلى من بعدهم. ولهذا قال إن أرجو ألا يدخلوها إلا وقد تلوتم منازلكم أنتم، يعني في الجنة الصحابة ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم اللهم ارض عنهم، يدل على تفضيل الصحابة على 70 هذا من دونهم. يا شيخ الأفضل عدم طلب الرقية؟ نعم. الأفضل للمريض عدم طلب الرقية؟ أفضل نعم، لخبر السبعين لا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ما تيسر لها أسباب أخرى. نعم. ولهذا أمر بأن يسترقى من العين. نعم. حدثنا أبو عالم وأخذنا أخبرنا عبد الله مثل شيء تركه أولى مكروه إذا دعت الحاجة إليه إذا زالت الكراهة. نعم. أخبرنا عبد الله أخبرنا عن يسوع الشهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي جمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة محصن للأسد الذي يرفع نازلة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الانصار فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال صدقه يا عكاشه. حدثنا سعيد بن ابي طلحه حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حامد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن جنه امتي بسبعون الفا او سبعمائه الف شك في احدهما متماسكين اخر بعضهم بعض لا يدخل اولهم اخرهم الجنه وجوههم على ضوء القمر ليله البر. الله اكبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه بجنه واهل النار النار ثم يقول مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت كلوا موتوا. وذلك ليزداد اهل الجنه نعيما وطمأنينة وسرورا وازداد أهل النار حسرة وسرورا فإن هذا المؤذن ينادي بينهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله العافية ويزداد أهل الخير غبطة وسرورا ويزداد المعذب شرا وسرورا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أخبرنا سعيد حدثنا أبو الزناد عن سعر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وهذا بعد التمحيص هو إخراج العصاة لأنه العصاة لهم أمل ينتهون إليه فإذا ميز الله أولئك وأخرجهم بقي أهل النار لأنهم أهلها نسأل الله العافية. ومتى من الموت في صلاة كبش أملح فيوقع بين الجنة والنار ويدعى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا قالوا نعم قال هذا الموت هذا الموت فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله السلامة. نعم أحفظ عنك شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تزال في زيادة على 70 ألف من الحديات المفتوحة بلى تقدمت إن شاء الله. نعم الله يسلمك. نعم هذا البيان هذا الحديث عن الجنة غير الإحسان. نعم. يعني ما في الدار الحديث الأحسان. الدار الحديث عن الجنة غير الإحسان. وهذا كما لا تعلق بأهل الجنة. لأن هذا يعم 70 وغير 70. ما تكلم على زيادة، زيادة مع كل 70,000 تعرض للزيادة الحسنات. نعم من كمال إيمانهم نعم ثم من الإيمان فيهم من غير السبعين. نعم اللهم استعان. نعم سد لذلك والعلماء سد لذلك لا يتسرب ما ليس أهلا لذلك. نعم فيفتضح. نعم نتعرض لزيادة. نعم أصلا وقد وقعت من أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحد أخيه من بعد من رواية سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث البعث وزاد فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000 وسنده جيد. وفي الباب عن ابي ايوب عند الطبراني وعن حذيفه عند احمد وعن انس عند النزار وعن حبان عند ابي عاصم فهذه طرق الغم في قوله بعضها بعضا وجاء في احاديث الاخرى اكثر من ذلك وحسنه الطبراني وابن حبان في صحيحه لحبيبي ابي محمد رفع وعدني ربي ان يدخل الجنه لامتي 70,000 مع كل الف 70,000 لا بسرارهم ولا عذاب وثلاث حكايات من حكايات ربي. وفي سنه حسان ايضا الطبراني بسند جيد من حبيب عتبه بن عبد نعم سلام نعم عتبه بن عبد نعم ثم يشفع كل ألف في 70,000 ثم يحكي ربي ثلاث حكايات بكفيه وبه تكبر عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهم وعبائهم ويرضي لأرضهم أن يكون أدنى أمة الحنيا. وأخذ أوقات الضياء وقال لا أعلم له علمه. قلت علمته الاختلاف في سنده ليس الطبراني أخذه من رواية أبي سلام. حدثني عامر بن زيد أنه سمع عتبة بن الله أخذه من خليج أبي سلام أيضا. فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأنباري حدثه فذكره وزاد. قال قيس قلت يا أبي سعيد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك يستوعب مهاجري امتي ويعطي الله بقيتهم من اعرابنا. وفي روايه ابن ابي عاصم قال ابو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4,900,000 يعني من عمل حكايا. وقد وقع عند هو الطوراني من حديث ابي ايوب نحو حديث عقبه بن عبد الرزاق والقبيله بمعجبه ثم موحده مهنجه ابن عظيمه عند ربي. وورد من وجه اخر ما يزيد عن العبد الذي حسبه ابو سعيد الالماني فعند احمد وابي يعلم حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فعند احمد وابي يعلى حديث ابي بكر الصديق نحوه بالارض اعطاني مع كل واحد من السبعين الفا وسبعين الفا. وفي سند الراوي احدهما ضعيف الحفظ والاخر له سمع. واخذ البيهقي في البعض من حديث عن ابي حزم مثله وفيه راوي ضعيف ايضا. واختلف في سنده وفي سياق متنه. وعند البزاري حديث انس بسند ضعيف نحوه. وعند الكلاباني في معاني الاخبار بسند واحد من حديث عائشه رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فاذا هو في مصطوفه فإذا هو في مسار في مشروبة يولي يصلي فإذا هو في مشروبة يصلي فرأيت على رأسي ثلاثة أنوار. فلما هو قلت وقال رأيت الأنوار قلت نعم. قال رأيت الأنوار قلت نعم. قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل جنة الجنة في 70,000 بغير حساب ولا أعلى. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 منها بغير حساب ولا أعلى. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000 بغير حساب ولا أعلى. فقلت يا ربي أعلم هذا أمتي. قال قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي. قال لا بالي المراد بالأمة أول أمة الإجابة وبقوله آخر أمتي أمة الاتباع. فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أحزاب أحدهما أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالث من عداهم من البعد إليهم. ويمكن الجمع بأن قدر الزائدة على الذي قبله هو مقدار الحياة. فقد وقع عند أحد من رواية قتالة عن النضر ابن أنس أو غيره عن أنس رضي الله عنه وقع إن الله رعاني أن يدخل الجنة لأمتي 400,000. فقال أنا بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله. فقال هكذا وجمع كفيه. فقال زدنا. فقال وهكذا. فقال عمر رضي الله عنه حسبك إن الله إن شاء أدخل أدخل خلقه الجنة بكفة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر وسنده جيد لكن اختلف على كثرة في سنة اختلافا كثيرا. الزيادة اللي ذكر في الإمام الأصغر مثل ما تقدم سند واحد ليس بالصحيح. نعم. والعنوان المهم ما تقدم في الروايات الصحيحة مع كل 70,000 والحسنات. والحسنات لا يحصي ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى فإن فضله واسع وجوده عظيم سبحانه وتعالى. أما الزيادة فيما لا يصوم فهي رواية واحية مثل ما تقدم قال المؤلف رحمه الله. وكذلك مع كل واحد كلها روايات ضعيفة وإنما المحفوظ مع كل 70,000. نعم فضل الله واسع جل وعلا. نعم سبحان الله كلها ذكرى طرق ضعيف وإنما المحفوظ مع كل 70,000. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن آتينا ثاني غير جبريل عليه السلام. الله أعلم. نعم. قد يأتي بعض الملائكة غير جبريل. نعم. لا أصلح الجنة والنار. الله أعلم. سمع. لا يحسبها لا يعرفها الا الله ما يعلمها الا الله سبحانه في المنتقى بعض الاخوان يحب ان يسمع المنتقى قبل في الفتاوى بعد المنتقى نعم ثم ايضا ينبغي المؤمن في مثل هذه الامور ان يحرص على الاستقامه ولا يغتر بمجرد التغيير فان الانسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتروا واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيغتر بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إن الله هو لمن استقام على أمر الله قد يأتي بعض الملائكة غير جبريل نعم لا أصلح في الجنة لا يحسبها لا يعرفها إلا الله ما يعلمها إلا الله في المنطقة إن بعض الإخوان يحب أن يسمع المنطقة قبل فتاوى بعد المنطقة نعم ثم أيضا ينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يغتر بمجرد التغيير فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم الوضوء وفضل الوضوء قال فلا تغتر واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتجاهل بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله وحقق أوامره ونواهيه ولم ينقد لهواه وطاعة الشيطان الواجب الحذر دائما والأخذ بالعزائم والاستقامة على الحق حتى يلقى ربه نعم فيمن تكفي من تكفت حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عثمان عن ابي رجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل واخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون خير من أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار قلت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان فيهما تسلية وتعزية للفقراء وحثن لهم على الصبر وأنهم يسبقون الناس إلى الجنة بسبب صبرهم وإيمانهم وتقواهم وقلة حسابهم وأهل الجد وهم الغنى والسعة محبوسون منهم لأن هناك تبعات يحاسبون عليها ويتأخرون بأسبابها عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها فلهذا تازية للفقير ويبرون له وإشاد له إلى أن يحمد الله على ما قدره وأصابه وأنه على خير وعلى عاقبة حميدة في صبره واحتسابه وما حرمه في الدنيا من الذات التي حصلت لغيره وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء والغنى والفقر والمؤمن صبور عند البلاء شكور عند الرخاء وفي هذا أيضا دلالة على كثرة من يدخل النار من النساء وأن عامة أهلها النساء لقلة صبرهن وكثرة جزائهن

الشيء الذي نبت فيه، والمهادن لأن حدن فيها ما خلق فيها من ذهب أو فضة أو حديد قد استقر فيها. نعم. لا بس أصل استطراد فيه، استطراد بمعنى العدم، عدم. مقصود هي الاستطراد، سميت معادن لأنها هادنة لأنها مقيمة خالدة في محلها، يعني مقيمة فيها إقامة تناسبها. نعم. ما عجبني كذا ما فهم بالتعب يا هذا اسم المكان مفعل من الثلاثي فعل يفعل اسم المكان مفعل مثل منزل مجلس من بيت واشباح. نعم. سمعت الشيخ أليس أكثر أهل الجنة أيضا أهل النار؟ المكثر أهل الجنة ومكثر أهل النار جميعا، المكثر أهل الجنة لأن كل واحد من الجنة له زوجتان فأكثر وليس فيهما حسد، فصار النساء أضعاف أهل الجنة، وهم أيضا أكثر أهل النار بكثرة الشر في نساء الدنيا. نعم. المكثر أهل النار من نساء الدنيا لأن الجنة عاصيهم وكفرهم. نعم. وهم أكثر أهل الجنة لما معهم من الحور العين. نعم. مثل ما قال أبو هريرة، هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار. لكن اللي في النار نساء الدنيا، وأما اللي في الجنة فخلطون من نساء الدنيا ومن الحور. نعم. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمرو بن محمد بن زيد، هو عام من نساء الرجال من الجن والإنس. الجن والإنس. نعم. جميعا. نعم. حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمرو بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاء أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بيئة الموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح ثم ينادي ينادي يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وتقدم هذا الحديث السابقين انه ينادي منادي في اهل الجنه من عند الله عز وجل: يا اهل الجنه خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت، ليزداد اهل الجنه نعيما وليزداد اهل النار عذابا. والظاهر والله ان هذا بعدما يخرج الله من كان في النار عن التوحيد، فاذا لم يبقى فيها الا اهلها وهم الكفره ينادي فيهم هذا النداء، وانهم خلود فلا موت. وفي هذا أن الموت يصور لهم في صورة كبش يذبح من الغنم ثم يذبح في مكان يراه هؤلاء وهؤلاء، هذه من آيات الله، النار اللي في أسفل سافلين وفي أبعد شيء، والجنة في أعلى عليين، وبينهما يراه يرى هؤلاء ويرى هؤلاء، هذه من آيات الله هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يذبح يقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، حتى ييأس أهل النار من الفرج فيزداد شرهم وعذابهم وبلاؤهم، وحتى يزداد أهل الجنة نعيما بعلمهم بأنه لا موت، وأنه نعيم دائم وحياة دائمة ليس فيها تمييز بالموت، فيا لها من نعمة عظيمة. اللهم وفقوا لها إن شاء الله، يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سلم سلم. نعم. حدثنا وهذا الموت غير الملك، الملك يبني يذبح الموت نفسه، الموت الذي هو في يد الملك يقبل به الأرواح، وهو معنى من المعاني خلقه الله وشيء خلقه الله، الله أعلم بصفته وحقيقته. هذا الموت الذي هو في يد الملك وهو يصرف فيه الملك يجعل حيوان، يجعل في صورة حيوان، وربك على كل شيء قدير، كما أنه يجعل أعمال أجساما توزن، يجعل الموت حيوانا يذبح. الله أكبر. نعم. حدثنا ابو عبد المؤسس، اخبرنا عبد الله، اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنه: يا اهل الجنه، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. ويقول: أنا رقيق أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول وحي عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو هذا امر اخر هذا ايضا امر اخر رفع عنهم في رضا النائب انه لا خطا عليه من سخط الله سبحانه وتعالى. الاول امن من الموت وهذا امن من السخط وانهم ابدا في مرضاه من الله وان الله رضى عنهم ابدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاويه حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني فان جئت في الجنه اصبر واحتسب وان تكن تلقى ترى ما اصنع. فقال ويحك اره بنتي او جنه واحده بي انها جنان كثيره وانه لفي جنه الفردوس. حدثنا معاذ بن اسد اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا سبيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فصيب يوم بدر جاء يشرب من الحوض فاصابه سهم الغرب فقتله فجاءت امه الى النبي تقول يا رسول الله تعلم من جاءت حارث مني فما لا كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك رايت مع اصنعي من البكاء والحزن فاخبرها انه اصاب الفردوس بشاره لها رضي الله عنها ورضي الله عنه وان اهل الشهداء على خير عظيم لهم منزله عند الله العظيمه. حدثنا معاذ بن اسد اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا الفضل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الفاتح مسيره ثلاثه ايام من راتب المسرع. وهذا معناه انهم ان الكراء يعظمون في النار تعظيما عظيما تعظم اجسامهم حتى يكون ذلك أشد لعذابهم نسأل الله العافية. ما بين منكبيه مسألة ثلاثة أيام من الراكب المجد هذا يدل على أنه يكبر جدا وهكذا ما جاء في ضرسه أن ضرس أحدهم مثل أحد هذا يدل على أن الأمر عظيم أنهم يعظمون في هذه النار النفقة يقطعها 70 خريفة مسيرة 70 خريفة ما بين أعلاها وأسفلها مسيرة 70 عاما ولا يعلم سعتها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى فيعظم كفرته فيها حتى تكون اجسامه بهذه المثابه ما بين كتفي منكبيه مسيره 3 ايام هذا شيء عظيم نحو 150 كيلو تقريبا ما يقارب هذا رحمه الله نعم اللهم اشفع 120 كيلو نعم كلما عفرقوا عيده هذا عاد بلا بعد الاخر كلما رفضوا له تبدلناه بما الله ان شاء الله هذا هو لهم يعرفون أولهم يعرفون ذاك الوقت على الإبل والخيل والبغال خيار الشارع قوله عن أبي هريرة عندك أبي هريرة نعم قوله السادس حديث السادس أربعمية وثلاثة وعشرين حديث السادس نعم قوله قوله منكبي الفاتح بكثرة بكثية منكب وهو السمع والعرض والكتف قوله مسيرة ثلاثة أيام بالراكب المسرع في رواية يوسف بن عيسى عن قول موسى بشأن البخاري فيه خمسة أيام أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن داخل من زيارة كتاب عنه مرفوعة يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحنة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام وإن بدا كل في البعض من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مسيرة 70 خريفا وابن المبارك بن زهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من قصر يعظمون لتمتلئ منهم بل يذوقوا العذاب وسنده ثقيل. وهذا يدل على أنهم أنواع في النار وأنهم يختلفون في العظم وأنهم ليسوا على حد سواء منهم من يكون مسيرة 3 أيام ومن يكون مثل ما ذكروا ما بين عاتق حين شهد سبعمائة عام فضيلة على حضرة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وظاهر الأحاديث أنه أقسام وأصناف في عظمهم وعظم أجسامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسنده صحيح. نعم. وسنده صحيح ولم يفرق برقبه لكن له حكم الرقبه. آخر شطر يديك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت كافر يوم القيامة أعظم من مقبره فأقرون لتنتهي من جهة دخول العذاب. وسنده صحيح ولم يفرق برقبه لكن له حكم الرقبه لأنه لا مجال للقرب فيه. وقد أخرج أوله مسلم من رجل آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرج أوله مسلم نعم. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وزاد وغنى بجلده مسيرة ثلاثة أيام. وأخرجه الجزار من وجه ثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح بلفظ غنى بجلد الفاكر وكتابة جلده اثنان وأربعون ذراعا ثاني أربعون ذراعا بذراع الجبار. أخرج وجهك. نعم. ذراع الجبار. مش هيصير. إن صح إذا صح. نعم. لكن الذي أولوه المسلمين هذه هم مثل لما أولوه. أقسام. في وراء أقسام وأصناف. نعم. وعبد الله بن عقيل وقال أراد بذلك التهويل يعني برق الجبار فقال ويحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع وجد ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان بجبل في مرسل عبيد بن عمر عند ابن مبارك بوجود بسند صحيح وكتابه جلده سبعون ذراعا وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة ولبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وفقده مثل ورقاء ومقعده مثل ما بين المدينة وقبلها وأخرجه الترمذي ورقه بين مكة والمدينة وورقاء بفتح الواو من سكون الظاهر بعد أقاه جبل معروف بالحجاز وقبل من ربها قريب في حديث أبي ذر رضي الله عنه وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعليم الكفار في النار. قال القرطبي في المقيم انما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. انما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال وهذا انما هو في حق البعض بدليل الحديث الاخر ان المتكبرين ينصرون يوم القيامه امثال الذب في سور الرجال ساقون الى سجن في جهنم يقال له مولى. قال ولا شك في ان الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنه ولان نعلم على القطع ان عذاب من قتل الانبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس متفاوتا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. وقلت أما الحديث المذكور وأخذه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عبد بن قعيب عن أبيه عن الترمذي رضي الله عنه ولا حجة فيه المدعى لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشر. وأما الأحاديث الأخرى يعني يحسن أمثال الذر إهانة لهم ثم يعظمون في النار نسأل الله العافية لا منافاة كما قال المؤلف لا منافاة حجمهم يوم القيامة مثلا ذر المتكبرون إهانة لهم وصغارا لهم ثم يعظمون في النار كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الأحاديث الأخرى محمودة على ما بعد الاستقرار في النار فأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه رفع إن الكافر ليسحب لسانه الفرقة والفرقتين يتوقعه الناس وسنده ضعيف. وأما تفاعل الكفار في العذاب فلا شك فيه ويدل على أنه تعالى. قال إسحاق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وهم متفاوتون بلا شك. نعم نسأل الله العافية. نعم. قال وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرني المغيرة بن سلمة حدثنا وهيب بن أبي حازم غيب عن أبي وغيب عن لم يغيب بن خالد. نعم حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير باكل في ظلها إن في الجنة لشجرة في رباطه في كلها 100 عام لا يقطعها. شو الراتب مؤمن؟ إن في الجنة لشجرة في رباطه في كلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. قال أبو حازم تحدثت به النعمان بأبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة في رباطه جواد أو مضمر السميع 100 عام وما أكثرها. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخر بعضهم بعضا لا يدخل أوله حتى يدخل آخره وجوههم على قوة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم على ما سمعنا صوت القمر ليلة البدر ثم لن ينولهم على أثر كوكب دري وعاث في السماء. ورد في فتاوى الشيخ رحمه الله ما يدل على أنه ورد على صوت الشمس ولم أقف عليه من بغي يلتبس عن ورد والحافظ أعلم ما ذكر هنا لا لم يلتبس هل ورد شيء في هذا أما لأن الرواية فقمع رواية السابقة وقال إسحاق بن إبراهيم أي تكون معلقة. نعم سلام إبراهيم ورد الله عليه. نعم شيخ لك هذا شيخ لك. نعم لكن تعتبر من باب التعليق. نعم إذا قال قال لنا مذاكرة لنا وإذا قال ما قال لنا ومعلق. نعم ما تكلم عليه قال قال إسحاق أيما 70 أو 70 مثل ما قال إسحاق مثل ما قال إسحاق 70 أو 70 شد مثل ما قال إسحاق المعلق قال وقال إسحاق من بجنة الشيطة من بجنة الشيطة مثل المعلق. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي تحدثتن ما رد أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويجد فيه كما تراءون الكوكب الغالب في الأفق الشرقي والغربي. ما هي تراءون المناسك يتراءون الغرف فوقهم شيء عظيما كما يترى الان كواكب السماء من هنا ومن هنا. الله اكبر. لاختلاف منازل اهل الجنه وتنوعها. الله المستعان. لعظم ثوابهم وتفاوت ما اعطيهم الله من النعيم من دون ان يكون في قلب شيء في قلب احد منهم شيء من تالم او حزن. لو كل في نعيمه راض بنعيمه وفي لذه بنعيمه لا يرى ان احدا فوقه في ذلك النعيم. كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تعلم ولا حسد ولا غير ذلك. كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما اعطاه الله من النعيم لا يرى ان احد فوقه. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا عمر حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهل النار عذاب يوم القيامه. لا سمع الله لا حول ولا قوه الا بالله منتقى. اللهم صل على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأفضل أن نعلم لك ما أبلغ من شيء تستدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أولا من هذا وأنت في قلب آدم ألا تشرك بي شيئا لا ليس إلا أن تشرك بي. هذه الإرادة الشرعية، أراد الله شرعا منه رسالة الرسل إنزال الكتب، أراد الله جميع العباد أن لا يشركوا به، هم في أصلاب آبائهم، ولكن من غلب عليه الشقاء أبى إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، من سبق له من الله الشقاوة فإنه لا حيلة به، نسأل الله العافية. ولهذا يقول سبحانه إن لدهر معتوه الكفار فلن يقبل من أحد ملء له ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر، نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن شكر الله كثيرا وحمده كثيرا على ما من به من الهداية، ويوجب له أيضا الضراعة إلى الله سبحانه كثيرا أن يثبته على الهدى وأن يعيده من لذغات الشيطان ومن شر نفسه وهواه ومن دعاة الباطل وشياطين الإنس، فهو على خطر حتى يلقى ربه، فليسأل ربه الهداية والثبات على الحق، ونجتهد في طلب الحق وطلب العلم وتفقه في الدين وسؤال الله العافية والمضلات الهتم حتى يلقى ربه سبحانه بخروج روحه على الإسلام. نعم اللهم السلام. نعم. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ابي الحجاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الاعمال الشباب كانه التاريخ، قلت وما التاريخ؟ قال الغابس، وكان قد سقط تعانين بنون بنونين تعانين فضائل. نعم. فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشباب من الناس. قال نعم. قال لي الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار في طريقه من القائلين بأن العاصي مخلد في النار، وأن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة تلقاها أهل الإيمان وأهل السنة بالقبول، كلها دالة على أن العاصي الموحد من مات على الإسلام لا يخلد في النار، بل يعذب فيها ما شاء الله إذا دخلها، فإذا طهر من سيئاته وخبثه انتقل إلى الجنة. ولهذا تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما العمومات التي فيها ربنا إنك من كفرنا فقد أخزيته وما أشبه ذلك، هذه كلها في الكفار، كذلك قوله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار في الدنيا يخرجون من النار وهم بخارجين ولهم عذاب مقيم، وما أشبه ذلك هذه في الكفر كفرة، هذه حملها على العصاة، مع أن من دخل النار فقد أخزي بعض الخزي وإن كان غير كافر، الآيات التي فيها الصريح في لقائهم وعدم خروجهم هذه فكفر، فلا يجب ضرب الكتاب بعضه بعض ولا ضرب السنة بعضها بعض، بل السنة تفسر القرآن وتبين معناه، وأن العصاة وإن كانوا متوعدين بالنار وإن دخلوها لكن مصيرهم يخرج منها على التطهير والتمحيص، فلا يبقى فيها إلا من كفر بالله عز وجل، هم الذين يبقون فيها أبدا الآباد، كما قال عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خارجين فيها أبدا لا يجدن ولي ولا نصيرا، نسأل الله العافية. نعم. قل لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عليهم فيموتوا كذلك كل كفر، هؤلاء كلهم الكفار، والعصاة إذا خرجوا من النار يسمون جهنميين ثم تزول التسمية بعد ذلك. اللهم استعان. حدثنا عبد بن خالد حدثنا عمام قتاده حدثنا سليمان بن قريظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع. عن ابي هريره حدثنا انس بن مالك قريظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع فيدخلون الجنة حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عنه يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الجنه الجنه وغنى للنار يقول الله من كان في قلبي قال حبه من خردل من ايمان فاخرجوا فيخرجون قد انتكشوا وعادوا كما كذلك ضبطوا انتحشوا ولا انتحشوا احترقوا فضبط لا شك ما ذا ولا كذا النجم حافظ لا بس انت هشي يعني احرقوا هشي قد احرقوا نسأل الله العافية نعم نعم نعم فيلقون فينا الحياة فينبطون كما تمت الحبة في حميم السيل أو قال حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنا تربط صفراء منكرية حدثني نعم فحمل يعني ماتوا موتا ثاني نعم نعم انتهى أي ماتوا من كتم حاصة لهؤلاء هم يقفون على الحياة فينبتون كما تنبتون في حمل الشيء فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة الله نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا أنظر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت ابن عمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا هنا لنا لعذاب يوم القيامة لرجل ثوبه في أخمص قدميه ثوبه في أخمص قدميه جمرة تعلي منها دماء كذا أخمص غلطة اللهم لا حول ولا قوة نعم أخمص هذا إلا عليك أخمص قوله أحمص بقائم معجبة وصاد مهملة وزن أحمر ماذا يصل إلى الأرض من بعد القدم عند المشي أنت عينك ما يصل ها؟ ما قال لا مساحنا لأحمص ما شغل نعم نعم حدثنا عبد الوهاب وكان حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن معاذ بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا هنا للنار على من يوم القيامه رجل على اخمص قدميه وكان يغلي منهما دماغه كما يغلي والمفجر بالقنطن هذا أهونهم عذابا من يوضع على قدميه على أخمص قدميه جمرتان في النار يغلي منهما دماغه فكيف بمن تكون النار فوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كيف حاله نسأل الله العافية والسلامة تقدم حديث أبي طالب أن تنفع شفاعتي فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه وفي بعضها إن أهلنا لعذاب من يقول نعلان من النار النعلان والجمرتان والضحضاء كلها متقاربة معنا هؤلاء أهلهم عذابا نسأل الله العافية إن شاء الله عندك مرجو في الجريد القوصل كما يقول الجريد القوصل نعم القنطر تكلم عندك عليه آخر صدر أربع يوم ثلاثة قوله كما يرد المفجر بالقنطر ساد في رواية الأنس لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه وإنه لون عذابا والمرجل بكسر الميم وسكون الفاء وفتح الجيم بعدها لام حذر من النحاس